إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءة في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ونحن في باب تفسير الإسلام وما هو مفهوم الإسلام الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام، قال: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن يسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. هذا الحديث كالحديث السابقة التي تفسر الإسلام إما بأظهر أبرز مبادئه أو ببعض الفرائض المهمة التي يهتم بها والتي إذا امتثلت سهل امتثال غيرها من باب أولى وأحرى. فهنا بين أن الإسلام أن تسلم قلبك لله عز وجل، وإذا استسلم القلب لله تبارك وتعالى انقادت له بقية الجوارح، لأن على القلب، لأن مدار الأعمال كلها على القلب، بصلاحه تصلح وبفساده تفسد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه المضغة هي التي يجب أن يعنى بها كما يعنى بأمراض الجسد، لأن القلوب تمرض وتتأثر، وإذا غلفت بعدت عن الله تبارك وتعالى، إذا غلفتها الذنوب والمعاصي بعدت عن الله عز وجل، كما قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأن المشار إليه في الآية: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غلب على قلوبهم ما كانوا يقارفون ويفعلون من ذنوب ومعاص. وقلوب العباد تحتاج إلى تعاهد، وتعاهدها يكون بالعبادة والطاعة وأطرها على الحق وتعويدها على الخير، تعالجها كما تعالج جسمك أو أشد، لأن أمراضها أخطر من أمراض الأجساد، إنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. والله عز وجل وصف الكفار بقوله لهم قلوب لا يفقهون بها، ووصف قلوب بني إسرائيل عندما أعرضوا عن الله بأنها أشد قسوة من الحجارة، قال عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فالقلوب تحتاج إلى تعاهد لأنها تصدأ كما يصدأ الحديد، وهي وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك أمرنا بطلب الثبات وسؤال الله الثبات وتثبيت القلوب عند كل سجود، فيسن لك أن تقول في سجودك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، فتسأل الله أن يثبتك وأن يثبت قلبك لأن هذا القلب هو الأساس. ولا يعني هذا أن ما يفهمه بعض العوام من قول أن النية تكفي أو أن القلب يكفي، القلب إذا صلح صلح الجسد، لكن دعوى أنه إذا كانت نيته طيبة فإن له أن يفعل ما يشاء والمهم أن يصلح نيته. وقد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهنا كلمة أو جملة يرددها العوام كونوا على النيات ترزقون، هذا غير صحيح. النية وحدها لا قيمة لها إلا إذا قرنت بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن العمل مبني على هذين الأصلين، والعبادة مبنية على هذين الأصلين، إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأساس الأول هو القلب، تعالجه لأن بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد. ثم بين أن من تفسير الإسلام وفهمه أن تولي وجهك لله عز وجل بأن تتوجه إليه بطلب حوائجك، وأن تتوجه إليه في صلاتك وفي سائر أمورك، لأنه هو المقصود سبحانه وتعالى، تتوجه إليه بالعبادة التي خلقك الله من أجلها وأوجدك لها. ثم ذكر الصلاة والزكاة وهي من أركان الإسلام، وهكذا نجد بعض النصوص قد تقتصر على ذكر بعض الأمور أو بعض الأركان التي إذا امتثلت سهل امتثال غيرها. فإن الصلاة هي أعظم العبادات البدنية بل وأعظم العبادات بعد التوحيد بعد الشهادتين، فإذا أداها المرء بصدق وأمانة وإخلاص وحافظ عليها فإنه سيحافظ على ما عداها، كما جاء في الأثر من حفظها فقد حفظه الله ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فإذا امتثلت فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وصاحبها على خير، بل إنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من الأعمال، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، ولو كان مثل زبد البحر. وهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وهي عمود الإسلام وعماده وأساسه، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك الزكاة هي أعظم العبادات المالية، فإذا أداها المسلم راضيا مطمئنا بما بشرع الله عز وجل، فإن سائر العبادات المالية سوف يسهل امتثالها من باب أولى وأحرى. إذن قد تذكر بعض الأركان وبعض الفروض على أنها هي الإسلام، لأنها قطب رحاه، ولأنها أساسه، ولأنه إذا امتثلت سهل امتثال غيرها من باب أولى وأحرى. تفضل. وعن أبي قلالة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله عز وجل، ويسلم المسلمون من لسانك ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وفي هذا الحديث تأكيد لما تقدم في الحديث الذي قبله من أن الإسلام هو أن تسلم قلبك لله، لأنك إذا أسلمت قلبك لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والمداومة على طاعته والعمل بما يرضيه وتعاهده، فإنه سيسهل بالتالي أن تسلم بقية جوارحك لله رب العالمين، وهذا قد تقدم قبل قليل. ثم بين بعض أمور الإسلام الهامة، وهي أن الإسلام أن يسلم الناس أو أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وقد جاء في الحديث الصحيح الآخر: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ذلك أن التعدي باليد والتعدي باللسان من أخطر ما يكون على في إيقاع الفتن بين المسلمون فإذا أسلمت وجهك لله وأسلمت قلبك لله وسلم المسلمون من أذاك، من أذى لسانك أو أذى يدك أو أذى بقية جوارحك، فإنك تسلم بإذن الله من كل مكروه. من سلم قلبه لله عز وجل وحفظ جوارحه من أن لا تؤذي الناس، من أن تؤذي الناس، واجتهد في كف لسانه عن الآثام والذنوب، وفي كف يده عن التعدي على المحرمات، فإنه بذلك سوف يسلم بإذن الله، وهو المسلم الحق الذي يمتثل أوامر الله عز وجل ويجتنب نواهيه. فإياك يا عبد الله، ثم إياك أن تطلق لسانك في أعراض المسلمين، أو أن تكذب، أو أن تنطق بالعورات. ولا أنطق العوراء والقلب مغضب حتى وإن غضبت. إياك أن ينطق لسانك بما يغضب الله عز وجل من السب واللعن والشتم والكلام البذيء والمعايير وما إلى ذلك، بل عليك أن تصون هذا اللسان، إذ مقتل الرجل بين فكيه. ولذلك يقول النبي، يقول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال لمعاذ رضي الله عنه في الحديث الطويل: أمسك عليك هذا أو كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. فقال معاذ: يا رسول الله، ونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن آفات اللسان الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والكلام البذيء، ربما كلمة تتساهل بها تخرجك من دين الله عز وجل، مثل أولئك الذين يسبون الدين أو يستهزئون به أو يستهزئون بأهله من أجله، يستهزئون بأهله من أجله. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيجب حفظ اللسان وتعويده على ذكر الله، وهو يتعود على ما تعوده عليه، مثل الطفل: إن عودته على الخير تعود، وإن عودته على الشر تعود. فاجعل لسانك دائما ناطقا بالحكمة، ناطقا بالحق، ناطقا بذكر الله عز وجل. ولذلك من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه رجل أن يوصيه، قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فإذا كان لسانك رطبا بذكر الله استطعت أن تحفظه من آفات اللسان التي قد توقعه أو توقعك في متاهات لا تحمد عقباها. كذلك السلامة من البطش من الأيدي والأرجل بأن تحفظ يديك ورجليك من التعدي على المسلمين وعلى حرماتهم، سواء كان بالبطش أو الضرب أو الأذى أو بمدها نحو الحرام أو بلمس الحرام أو الخطوة نحو الحرام أو نحو ذلك. كل ذلك يجب أن يبتعد عنه المؤمن، لأن الجوارح مسؤولة وهي تشهد عليك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون. ما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. كذلك في مدها نحو الحرام فإن اليد تزني والرجل تزني واللسان يزني والعين تزني والفرج يصدق ذلك أو يكذب كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاحذر يا عبد الله من آفات اللسان والجوارح واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، فتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. هذا الباب قريب من الذي قبله، الذي قبله باب تفسير الإسلام، وهذا الباب أن الله لا يقبل سوى الإسلام. ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قد بينا لكم بالأمس أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. لا يتم الإسلام إلا بذلك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فالإسلام الحق هو الذي تؤدى فيه الأوامر وتجتنب فيه النواهي، بأن يقبله المرء ولا يقبل دينا سواه، يؤمن بالله عز وجل فيعني يقبل على الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى بأن يؤدي الصلوات المفروضة والزكاة المفروضة وكذلك الصوم وكذلك بقية الأعمال. فإن الله عز وجل عندما يحضر هذه الأشياء بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الذي يستطيع أن ينطق كل شيء، فهذه الأعمال تتكلم وتشهد لصاحبها أو عليه، تشهد له أو عليه، كما قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، حتى الأرض تشهد لك أو عليك، تقول: يا رب فلان في يوم كذا وكذا عمل علي كذا وكذا. فكل شيء من في جسمك وجوارحك والأرض التي تطأها والعبادات التي تؤديها كلها تنطق يوم القيامة، إما أن تشهد لك وإما أن تشهد عليك. كذلك ربط هنا بين الإسلام والإيمان، وقد بينا لكم القاعدة بالأمس أن الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر مجتمعين فالإسلام يعني الأعمال الظاهرة والإيمان يعني الأعمال الباطنة. لذلك فإن المؤمن عليه أن يجتهد في أداء كل مبادئ الدين على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، ولا يتخير، فإنه ليس مخير في أن يقبل كذا ويترك كذا. قال الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهو كسابقه من النصوص عندما يقتصر على بعض الأمور، فإنما لكونها إذا امتثلت فإن امتثال غيرها يكون سهلا من باب أولى وأحرى. فهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، فعلينا أن نطبقه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا نتخير، وأن لا نكون يعني ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، بل علينا أن نؤدي الإسلام كما أمرنا الله عز وجل، فنوحده الله عز وجل كما وحده رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصلي كما صلى كما كان يصلي، ونزكي كما كان يزكي، ويصوم كما كان يصوم، ونحج كما كان يحج، وذلك لا يتم إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد. هنا هذا الحديث أورده هنا هو يخص البدع، لكن أورده فيما يتعلق بأن ما خرج عن ما جاء في الكتاب والسنة فإنه مردود على صاحبه، وأدخله في هذا الباب، في باب ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، فمن ابتدع في دين الله عز وجل فقد ابتغى غير الإسلام دينا، لا سيما إذا استمر البدع وصارت ديدنا له وصارت هي المحرك له، واستبدلها بالسنة وظن أنها هي التي تقربه إلى ربه، فإنها تفسد عليه أعماله. فالبدع خطيرة جدا، ولذلك أورد الحديث في هذا الباب: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالإسلام دين كامل، ودين قد أكمله الله عز وجل كما بينا لكم بالأمس، لا تجوز فيه الزيادة كما لا يجوز فيه ماذا؟ النقصان، بل إن الزيادة أخطر من النقصان، إذ أن الزيادة كأنما تقول لصاحبها إنه يستدرك على الشرع، كأن صاحبها يزعم نفسه إنه مستدرك على الله ومستدرك على رسوله صلى الله عليه وسلم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدع أخطر ما تكون على الدين، فإنها من أسباب تقويضه ومسخه في النفوس، لأنه إذا استمرأ البدع وداوم عليها فإنه تتغير مفاهيمه وتنعكس ويكون فهمه معكوسا وعقله منكوسا، لأنه ابتغى الهدى من غير هدي الكتاب والسنة. فمن ابتغى الهدى من غير هدي الكتاب والسنة ضل وأضل. ولذلك أورد هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمقصود أن أي عمل يزيده العبد أو يمارسه أو يقارفه يتقرب به إلى ربه وهو ليس مشروعا في الكتاب أو في السنة فإنه مردود على صاحبه وغير مقبول. فلنحذر من الابتداع كما نحرص على الاتباع، وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. نعم. قال رحمه الله: باب وجوب. لعلنا نتوقف عند هذا الباب، وموعدنا في درس الغد، اليوم لا نتمكن في المغرب، درس الغد إن شاء الله في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، غدا بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول وفقه الله: أريد أن أعتمر ولكن لا أستطيع أن أحلق شعري، مع العلم أنه طويل ولكن لا أستطيع، يقول، فما العمل؟ لعل هذا السؤال تكرر أمس أو قبل أمس أو في يوم آخر، ولا أدري عن سبب عدم استطاعته، هل هذا لمرض في رأسه وهو محذر من الأطباء من الحلق، أم أنه يريد أن يحافظ على هذا الشعر لئلا تغضب عليه زوجته فتعنفه أو تهرب عنه، تريد أن يبقي على هذا الشعر، وربما طلبت منه خنفسته وجعله قزعا أو تشكيله بما يشبه تخنث بعض المتخنثين أو نحو ذلك، أو أنه شعر طويل كما ذكر لي أحدهم بالأمس أن شعره يضرب إلى مؤخرة ظهره ولا يريد إزالته، هذا من طبع النساء، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد شعره عن اللمة والجمة، اللمة والجمة، فاللمة هي التي تضرب إلى الأذنين، والجمة هي التي تضرب إلى حد ما فوق الكتفين، هذا إذا كان سيعتني به ولا يقلد فيه الناس. والعجيب أن الكثير ممن يسأل هذا السؤال يريد أن يعفي شعر رأسه ويحلق لحيته، فيعفي الأمور التي فيها، يعني التي أقرب ما تكون إلى ماذا؟ إلى العادة وليست عبادة، بينما يترك العبادة والتي منها إعفاء اللحى، فهذا العمل لا يجوز. لماذا لا تحلق رأسك أو تقصره عند الحج، عند العمرة، عند الفراغ؟ هذا نسك، عند الفراغ من الحج والعمرة هذا نسك واجب، وإذا تعمدت ذلك حتى ولو قلت أنا أجبر بدم أو أذبح دما بدل هذا الواجب، فإن ذلك لا يزيل الإثم طالما أنك تركت ذلك متعمدا مستنكفا عن فعل ما أوجب الله عليك. فعليك يا عبد الله أن تتنبه لهذا، وخذ هذا الشعر، شعر رأسك، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة 3 مرات، فقال: رحم الله المحلقين، قالوا: والمقصرين، قال: رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، والمرة الثالثة قال والمقصرين. فإذن عليك أن تتخلص من هذه العادات والخوف ممن لا يريد منك أن تتقرب بهذا الشعر بأخذه حسبة لله سبحانه وتعالى. ولا ترضي الناس بسخط الله، فإن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فاتق الله يا عبد الله، وأدي النسك على الوجه الذي أمرك الله تبارك وتعالى به، وإياك أن تتهاون به بأي شكل من أشكال التهاون، وعليك أن تغلب العبادة على العادة، لا تكون العادة هي الغالبة. والشعر لا يجوز أن يزيد على الجمة في النهاية، وهو ما يصل إلى قرب الكتف. وترك النبي وكون النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لمة أو جمة، هذا أقرب منه إلى العادة، أقرب منه إلى ماذا؟ إلى العبادة. لذلك كثير من الناس الذين يعني يفعلونه إنما يعني يجعلونه بشكل فرمة معينة يتشبهون فيها بماذا؟ بالنساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. تقول هل لها أن تأخذ الحبوب لمن العادة الشهرية في عمرتها؟ إذا خشيت أن رفقتها لا ينتظرونها لا بأس أن تفعل ذلك، أما إذا كان عندها متسع من الوقت فلا ينبغي أن تأخذها، لأن هذا قد يحدث عندها اضطرابا وربما لا ينقي. تتصل كثير من النساء تقول إنها أخذت الحبوب ومع ذلك جاءها الحيض، فكأنه لا ينفع، أو على الأقل لا تظهر صفرة وكدرة وأشياء ملونة. فالأولى بها أن تبقى على طبيعتها، وعلى رفقتها أن ينتظروها حتى تطهر، ولها أن تحرم حتى وهي حائض، لكنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى ولا تقصر حتى تطهر وتغتسل. نعم. يقول أريد أن أعتمر إن شاء الله، فهل لي أن ألبس الملابس الداخلية المخيطة تحت ملابس الإحرام خشية التكشف؟ لست أحرص على نفسك من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لبس إزارا ورداء ولم يتكشف، ولم يتكشف المسلمون من بعده من الصحابة من عصر الصحابة وإلى يومنا هذا، فأنت تلف الإزار بطريقة لا تتكشف بها وهي واضحة جدا، يعني ليست صعبة جدا، ولا يجوز أن تبقي على الملابس الداخلية كالسراويل والفنائل والشربات ونحو ذلك والجوارب مهما كان الحال أبدا. يستثنى شيء واحد، وهو من كان عنده مرض يتطلب لبس شيء من الواقيات ومن الحافظات، فمثل هذا يلبس، يعني مثل الذي عنده فتاق في الخصية ونحو ذلك، فهذا يحتاج أن يلبس بعض الواقيات أو نحو ذلك، أو شخص عنده سلس والعياذ بالله. ولذلك يعني ينبغي أن نفعل السنة بل ونفعل الواجب، ولا يمكن أن يعني أن يكون في الشرع ما يجعلك تتكشف أبدا، لكن عليك أن تلبس الإزار بطريقة فنية يعرفها أهل من تعودوا على الإحرام، لكن أن تقول أنك يعني تخشى على نفسك من التكشف هذا حرص بغير محله أبدا. عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير لك. وهذا يسأل عن حكم تلاوة القرآن بالمقامات، يقول اشتهر عندنا. هذه المقامات أغاني، يعني أشبه ما تكون بالأغاني، ولذلك يدرسونها بطريقة دراسة الإيقاعات والجرس الموسيقي والأغاني التي قلدوا فيها أعداء قلدوا فيها المغنين والمغنيات. وقد سبق أن شرحنا كتابا في هذا الباب لأحد الإخوة الأفاضل والمشايخ الأفاضل، فارجعوا إلى الشرح، وكان في حج العام الماضي القريب. والخلاصة أن هذه المقامات فيها تشبه بالمغنين والمغنيات ولا تجوز بحال من الأحوال. نعم يجب أن نزين أصواتنا بالقرآن، لكن ليس بتقليد المغنين والمغنيات وأصحاب المقامات. وأرى أن دراسة المقامات في القرآن دراسة بدعة خطيرة قد تودي بصاحبها إلى أن تتحول تلاوته إلى ترنمات غنائية، بل إن قد وجد في بعض ذوي المسلمين من يطالب بأن يصحب بالموسيقى والعياذ بالله. وبعض أصحاب الأحزاب المغنين والمغنيات وأصحاب الأناشيد يسمون القرآن قيثارة السماء، لا يجوز أن يسمى قيثارة، قيثارة الموسيقى. القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فاحذر يا عبد الله كل الحذر من أن تتعلق بهذه المقامات أو أن تدرسها أو أن تطبق القرآن على تلك المقامات الموسيقية الماجنة. كتاب الله أعظم من ذلك وأشرف من ذلك، فنزهه إن كنت صادقا في محبتك له، فاحذروا من هذا، فإنه تلاعب بكتاب الله عز وجل، وإياك ثم إياك أن تقلد هؤلاء الماجنين والماجنات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الإشارة باليد عند محاذاة الحجر الأسود هل هي في أول شوط أم في كل الأشواط؟ الإشارة باليد عند كل الأشواط، كلما مررت أحاذيت الحجر الأسود ولم تتمكن من التقبير ولا الاستلام فإنك تشير بشيء أو بيدك ولا تقبل يدك، لكن إن أشرت بشيء تقبل ذلك الشيء بعصا ونحو ذلك، وكذلك إن استطعت تقبيله فقبله، لكن لا تزاحم الناس ولا تتمسح به، تقبله مرة واحدة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس إذا وصل عند الحجر فإنه لا يتيح فرصة للمسلمين أن يطبقوا هذه السنة، بل يأخذ وقتا وهو يتمرغ عليه ويمرغ فيه وجهه ويديه ونحو ذلك، هذا لا يجوز. يعني مرة واحدة تستلم أو تقبل أو تشير إليه وتمضي في طوافك. نعم. يسأل عن حكم لبس الحذاء الذي فيه مخيط في العمرة. لا بأس إذا كانت لا تتجاوز الكعبين ولا تلبس عليها جورب، حتى ولو كانت مخيطة، أو الساعة لو كانت مخيطة، أو الحزام لو كان مخيطا، لا حرج في ذلك إن شاء الله. والمقصود بالمخيط ما أحاط بالجسم أو بجزء منه، وليس المراد مجرد المخيط. نعم. ما حكم الخروج في سبيل الله عز وجل؟ الخروج في سبيل الله كما يشير السائل مع بعض الجماعات البدعية التي اختطت لنفسها طريقا غير طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تحدد طقوسا معينة وخروجا معينا تحدده بأيام وليالي، هذا كله من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وحزب واحد لا أحزاب. فمن انتمى إلى هذه الأحزاب فهو على بدعة وعلى خطر، وهذه الأحزاب لا تخلو حتى من الشرك في قياداتها وفي ما تقرره على خاصة أتباعها، لا تخلو حتى من الإشراك بالله عز وجل، فقد وجد في كتبهم الشرك الصراح الخطير، ودعاء غير الله والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز الخروج مع تلك الجماعات البدعية لا 3 أيام ولا 40 يوما ولا 4 أشهر، فإنها جماعة بنت منهجها على بدع مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، بل إنها تفسر كلمة التوحيد بتفسير غريب وعجيب يؤدي إلى القول بوحدة الوجود، وهو قولهم إن الكلمة الطيب إن الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله، أن معناها إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. معنى ذلك أنك لا تعتقد أنه لا موجود إلا الله، وليس في الوجود إلا الله، ولا تتصور إلا الله، ولا يعني وكل شيء عندهم هو الله. ولذلك وجد منهم من يرقص وهو مسجل بأصواتهم عندي بأن العبد رب والرب عبد. فليت شعري من المكلف. فإذا لا يجوز الانتماء إلى هذه الجماعات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإسلام لا يقر الانتماءات الحزبية يا عبد الله، لأن الإسلام طريق واحد، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يجوز الانتماء إلى هذه الجماعات، سواء تلك الجماعات السياسية التي تطلب الكراسي والحكم وتصارع من أجل ذلك وتقتل شعوبها من أجل ذلك، أو الجماعات الصوفية البدعية التي تنتمي إلى من يسمون بجماعة الأحباب وغيرهم، والتي تبايع على 4 طرق صوفية، هي الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، ويقولون موحدوها في بوتقة واحدة بدلا من أن تتعلق بكل طريقة على حدة، وهذا كله باطل. ومن عجائب الأمور أنهم يقررون للعرب كتبا معينة وللعجم كتبا أخرى مليئة بالشرك والبدع، فيقررون على العرب الذين ينتمون إليهم كتاب رياض الصالحين وأنعم به من كتاب، لكن لا يدرسه إلا العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولا يدرس هكذا لمجرد التبرك أو لمجرد القراءة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فلا يجوز يعني وكذلك من الكتب التي يقررونها على العرب ما يسمى بكتاب حياة الصحابة، وهو كتاب مليء بالأقاصيص الكاذبة المنسوبة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا. وخلاصة القول أن الانتماء إلى غير جماعة أهل السنة والجماعة انتماء باطل وفاسد ومحرم، فالإسلام لابد أن يقوم على الدعوة إلى الله على بصيرة، وليس الدعوة على جهل، قم يا فلان بين ثم يقوم فلان ويهرف بما لا يعرف ويردد الأحاديث الكاذبة والأحاديث الضعيفة والرؤى والقصص والمنامات، فلان خرج فوجد كذا وكذا، وفلان خرج من وترك زوجته وهي في حالة ولادة، وبعد منتصف الليل جاءها فلان جاءها رجل لا تعرفه وألقى عليها صرة من المال ثم أخذها إلى المستشفى حتى تلد هناك، والزوج قد خرج مع هذه الجماعة البدعية وترك أسرته وترك زوجته، فهو والله على شر حال. فعلينا أن نحذر كل الحذر من الانتماء إلى هذه الجماعات أيا كانت، سواء الجماعة التكفيرية أو الجماعة السياسية أو الجماعة الأحباب التي تقرر التصوف بطريق مبطن لا يدركه إلا العالمون. وعليك أن تنتمي فقط إلى منهج السلف، إلى سلف الأمة، اعتز إلى ذلك، فهذا هو طريق السلامة وطريق الخير. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإياك ثم إياك والانتماء إلى هذه الجماعات، فإنها جماعات بدعية اختطت، وما أكثر البدع التي عندها مما وقفت عليه في بعض كتبهم مثل المهند على المفند ومثل كتاب تبليغ نصاب، يقولون إن الأولياء لا يطوفون بالكعبة، الأولياء لا يطوفون بالكعبة، وإنما الكعبة هي التي تأتي لتطوف بهم، يعني ما شاء الله تنقلع من مكانها ثم تذهب وتطوف بقبور الأولياء، وكثير منهم عباد قبور، وهذا قد شاهده الكثير، شاهده الآلاف المؤلفة أنهم يدعون أصحاب القبور من دون الله، ولا يوجد من أقطابهم أو من زعمائهم من ينكر على هذه الجماعات، بل إن قبور زعمائهم في داخل في فناء المسجد الذي بنوه في تلك البلاد التي نشأت فيها تلك الجماعة. وآخر من شاهدها مجموعة من الإخوة الذين ذهبوا هذا العام لإقامة دورة في تلك البلاد، وقد رأوا بأعينهم من يتوجه إلى تلك القبور الثلاثة ويدعوها من دون الله سبحانه وتعالى، وهي موجودة في فناء المسجد. فعلينا أن نحذر من هذه الانتماءات، فالإسلام جماعة واحدة، ولا يجوز أن تتعدد الجماعات كما يقول بعضهم، يعني لا بأس أن تتعدد فيستفيد بعضهم من بعض ويكمل بعضهم البعض. الإسلام جماعة واحدة، الإسلام جماعة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والآيات كثيرة في هذا الباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها، وفي رواية ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، إلا واحدة وهي من الجماعة. وفي الرواية الأخرى من كان مثل ما عليه اليوم مثل ما أنا عليه اليوم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ورواية وهي الجماعة أصح. الجماعة، الجماعة أهل السنة السلفيون أتباع السلف أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، هؤلاء هذه الأسماء تعني مسمى واحدا، هم من يسيرون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. طيب قد يقول قائل كيف تحذرون من الانتماء إلى هذه الجماعات وهي تشكل أكثرية الآن في العالم الإسلامي، وقد يجتمع الملايين في مؤتمراتهم وفي لقاءاتهم الحزبية البدعية التي يعني يعقدونها هنا وهناك؟ والجواب عن ذلك أن النظر إلى القلة والكثرة لا قيمة له، النظر إلى الكثرة والقلة لا قيمة له، بل إن الغالب أن أهل الشر هم الإيش؟ هم الأكثر. الآن الكفار أكثر من المسلمين، وأهل البدع من المسلمين أكثر من القائمين على السنة. فإذا يعني الأمر خطير، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هي أمة الإجابة، يعني هم مسلمون لكنهم منحرفون عن الجادة، ولذلك كلها في النار. المقصود أنهم لابد أن يدخل منهم من يدخل النار، ويعني ربما وهم تحت المشيئة لا شك، إن شاء غفر الله لهم بفضله وإن شاء عذبهم بعدله ولا يظلم ربك أحد، لكنهم على خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها في النار إلا واحدة. فالانحرافات واختراع مناهج جديدة للدعوة إلى الله عز وجل على غير هدي الكتاب والسنة لا شك أن هذا في غاية الخطورة. فالزم السنة يا عبد الله فإنه طريق الجنة. من العجيب الذي جربناه، وأنا كنت قد خرجت مع تلك الفئات وأنا صغير، من العجيب أنهم يعلمونك حتى الكذب، يقول قل لأبيك أنا في المكان الفلاني حتى لا يقلق عليك، وقل لأمك يا أمي أنا في المكان الفلاني، وهو خارج بلاده يتجول هنا وهناك، وطول حياته لا يتعلم إلا الصفات الست لا يزيد عليها، علما بأن بعض هذه الصفات لا يطبق فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتطبق فيها هدي المبتدعة. فاحذر يا عبد الله ثم احذر ثم احذر من هذه الانتماءات، والإسلام دين واحد ومنهج واحد وطريق واحد وجماعة واحدة، فالزم غرز أهل السنة وغرز أتباع السلف، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فلنحذر من هذه الانتماءات ومن تلك الحزبيات. البعض من الناس يقول كيف نجتمع؟ اجتمعوا على هدي الكتاب والسنة، يعني لا يمكن أن تجمعكم إلا أحزاب، إلا أن تنتموا إلى أحزاب معينة، هذا هو الذي يجب الحذر منه. أسأل الله تبارك وتعالى بإسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا غدا بعد المغرب إن شاء الله في الكرسي الآخر لدرس التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى.